كنا وقفنا في دروس في درس ماض عند الكلام على باب ذكر ما يعطي الله عز وجل من نعم الجنة وملكها تفضلا منه عز وجل وسعة رحمته آخر من يخرج من النار فيدخل الجنة ممن يخرج من النار حبوا وزحفا لا من يخرج منها بالشفاعة بعدما محشتهم النار وأماتتهم فصاروا فحما قبل أن يخرجه الله بتفضله وكرمه وجوده. كنا أخذنا بدأنا بهذا الدرس صفحة 751 لكننا وقفنا عند الحديث السابع ورقمه 483 وصفحة 755. ها؟ صفحة 755 يقول الإمام ابن خزيمة رحمه الله قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني والحسين بن عيسى البسطامي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن آخر من يدخل الجنة لرجل يمشي على الصراط فيتلبط مرة. وقال الزعفراني فينكب مرة بمعنى أنه يسقط. وقال فيمشي مرة وتسفعه مرة فإذا جاوز الصراط التفت وقال الله تبارك وتعالى الذي نجاني منه. وقال الزعفراني منك كأنه يخاطب الصراط. وفي المرة الأولى كأنه يخبر عن حاله بأن الله نجاه من الصراط. وقال جميعا أي كلا من الزعفراني والحسين بن عيسى البسطامي لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من الأولين والآخرين، لأنه ما رأى ما أعطى الله غيره. ولما رأى أن الله قد نجاه من العذاب بعد أن أحس بصعوبة الصراط وهلكة الصراط وأن الله نجاه منه، لذلك كان يرى أنه لم يعطي الله أحدا أفضل مما أعطاه. ولذلك قال لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من الأولين والآخرين. وهذا إنما يقوله المؤمن الذي تعرض للبلاء على الصراط. قال فترفع له شجرة لينظر إليها فيقول يا ربي أدنني من هذه الشجرة فأستظل بظلها. وإنما يقول ذلك نعم تسفعه الكلاليب التي على الصراط، لأنه مر بنا أن الصراط فيه كلاليب تأخذ الناس وتخدشهم وتسقطهم، فهو يتحدث عنها وأنها تصيبه مرة وينجو، هذا معنى وتسفعه. قال فترفع له شجرة لينظر إليها فيقول يا رب أدنني من هذه الشجرة فأستظل بظلها وأشرب من مائها قال فذكر الحديث بطوله، وسيمر أن الله ينبت له تلك الشجرة فيظهر له شجرة أقرب منها، فإذا رآها طمع في ذلك وسأل الله، فيقول له الله ألم تعد أنك لا تسأل شيئا بعد ذلك؟ فيقول بلى، لكنه كلما رأى رحمة الله وفضل الله وسعة مغفرته وعفوه كلما ازداد فيه طمعا سبحانه وتعالى. قال يعني ابن خزيمة رحمه الله خرجته في كتاب ذكر نعيم الجنة الآخرة، يعني هذا الحديث في ذلك الكتاب وهو من الكتب المفقودة. وفي الخبر فيقول يا ربي، يعني بعد أن يظله الله تحت عدد من الشجر، كل شجرة تكون أقرب إلى الجنة من الأخرى حتى تكون آخر شجرة قريبة من الجنة، فإذا رأى الجنة وما فيها من نعيم سأل الله سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة، فيقول يا ربي أدخلني الجنة. قال فيقول الله تبارك وتعالى ما يصريني منك، وقال الزعفراني ما يصريك أي عبدي، ومعنى ما يصريني بمعنى إيه؟ ما يقطع مسألتك، أنت في كل مرة تطلع بمسألة جديدة، وفي كل مرة تأخذ على نفسك عهدا ألا إيه؟ ألا تسأل. ولذلك يقول هنا المعلق قال ما يصريني منك، معناه ما يقطع مسألتك مني. قال أهل اللغة الصري هو القطع، فإن السائل متى انقطع من السؤال انقطع المسؤول منه، والمعنى أي شيء يرضيك ويقطع السؤال بيني وبينك. والكلام هذا يقول أخذه من كتاب النهاية، وما مراده بكتاب النهاية؟ النهاية في غريب الحديث، ما لنا علاقة بالبداية والنهاية؟ البداية والنهاية ذاك كتاب في التاريخ، وإنما الكتاب الذي يعنى ببيان الغريب غريب الحديث، وهو علم من علوم الحديث عني به علماء الحديث وعلماء اللغة، فقلما عالم من علماء الحديث وعلماء اللغة إلا وقد ألف كتابا في الغريب. فابن قتيبة صاحب مختلف الحديث ألف كتابا في الغريب، وابن الأثير هو صاحب كتاب النهاية هذا الذي عزى إليه، وكذلك الزمخشري ألف كتابه الفائق في غريب الحديث، وهكذا أبو عبيد ألف كتابه الغريبين، الغريب في القرآن والغريب في الحديث، والإمام الخطابي له كتاب في غريب الحديث صاحب شرح سنن أبي داود، وهكذا نجد غيرهم ممن ألف في غريب الحديث، وغالب كتب غريب الحديث مطبوعة عني العلماء بها وطبعوها. وأبو موسى المديني له كتاب أيضا المغيث أيضا في غريبي القرآن والحديث. نعم، الغريب يعني الكلمة التي لا يتضح معناها ابتداء وتحتاج إلى معرفة أقوال أهل اللغة، هذا ما يسمى. وعلم غريب الحديث علم من علوم الحديث، كما أن هناك علم في الحديث يسمى بالحديث الغريب، وفرق بين الغريب الحديث والحديث الغريب. فالحديث الغريب هو ما رواه واحد عن واحد، من فرد بسنده راو واحد سمي غريبا، لأن هذا الواحد بمثابة الغريب الذي ينزل في البلد لا يعرف غيره، ولأن علماء الحديث لا يعرفون طريقا للرواية من غير هذا الطريق أو مع هذا الطريق. وأما غريب الحديث فهو الحديث الذي فيه ألفاظ لا يتضح معناها لكل إنسان، ذلك لأن اللغة العربية لغة واسعة والناس يستخدمون ألفاظا يعرفها بعض الناس دون بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي من جوامع الكلم ومن الفصاحة والبلاغة ما كان يتكلم مع كل قوم بلهجتهم، حتى إنه لا يعجبون يأتيه الوفد وتأتيه القبيلة ويأتيه الفخذ ويتكلمون بلغة وبلهجة لا يعرفها إلا هم، ومع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبهم بلهجتهم. وإن لم تكن هذه اللهجة وتلك اللغة معروفة في أوساط قريش. ومما يذكرونه في هذا الباب من باب النوادر أن قوما من أهل حمير قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسأله واحد منهم: يا رسول الله، أمنا بر صيام في سفر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من بر صيام في سفر. ومعناه هل من البر الصيام في السفر، لأن حمير لسان حمير يقلبون الألف واللام، يقلبون الألف واللام التي للتعريف إلى ميم، اللام يقلبونها إلى الميم، فلذلك يقول أمنا بر، يعني هل من البر أم من البر. فأجابهم بقوله ليس من بر، يعني ليس. ولا تزال هذه اللهجة موجودة يتكلمها أهل اليمن. قال: لا، إذا قلنا حسن الغريب إنما أردنا به غرابة الإسناد، فهو يندرج تحت الغريب الحديث الغريب. وكونه حسن هذه درجته من حيث القبول، وكونه تفرد بروايته واحد فهو غريب، وهكذا يقال في الصحيح الغريب. ها أم سفر؟ أمن بر صيام في سفر؟ لا، أضغمة الميم الياء في الميم. قال: ما يصريني منك. وقال الزعفراني: ما يصريك أي عبدي، أيرضيك أن أعطيك من الجنة مثل الدنيا ومثلها؟ وهذا لآخر من يخرج من النار أو ممن ينجو ولا يستحق دخول النار. فإذا كان الله يعطي لأدنى أهل الجنة بقدر ما في الدنيا مرة واثنتين وثلاثة، فإننا نستطيع أن ندرك ونستطيع أن نتحسس ما يتفضل الله به على على أهل الجنة. ولذلك جاء: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قال ثم ذكر الحديث. قال أبو بكر: ها؟ ما سمعت. الأصل أن ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام محمول على حقيقته. ما قال موضع الصوت، يعني انظر إلى الحجم الذي يأخذه ويقتطعه الصوت من الأرض، ما مقداره؟ هذا القدر الذي في الجنة خير من الدنيا كلها. قال أبو بكر: روى هذا الخبر حميد عن أنس، ولم يذكر ابن عباس، يعني أنه من مسند أنس، والرواية الأولى من مسند ابن مسعود، ولم يذكر ابن مسعود في الإسناد، واختلف الناس أيضا عنه في رفعه، يعني عن حميد، هل الحديث مرفوع أو موقوف على أنس؟ وإذا ثبت الحديث وإن كان موقوفا فإن له حكم الرفع، لأن مثل هذه الأحاديث لا تقال بالرأي. ثم قال: قال فحدثنا محمد بن عمرو بن العباس قال قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال ابن أبي عدي حدثنا به مرتين، مرة رفعه ومرة لم يرفعه، يعني وقفه على أنس. قال: إن آخر رجل يخرج من النار رجل يقول: يا رب أخرجني من النار، لا أسألك غيره. قال: فإذا خرج من النار رفعت له شجرة بعدما يخرج على أدنى الصراط، فيقول ربي أو فيقول: يا ربي أدنني من هذه الشجرة فأستظل بظلها وأشرب من مائها وآكل من ثمرها. قال: فذكر الحديث بطوله، وقال: يقول يا ابن آدم مما يصريني منك، سلني من خيرات الجنة، فيسأله وهو ينظر إليها، فإذا انتهت نفسه. قال أنس: فسمعت من أصحابنا من قال لك ما قالوا من قال لك ما سألت من قال. قال أنس: فسمعت من أصحابنا من قال لك ما سألت وعشرة أضعافه. يعني يقول الله سبحانه وتعالى لهذا السائل بعد أن يسأل من الجنة ما اطلع، يمن الله عليه بأن يعطيه ما سأل ويعطيه عشرة أضعافه. ومنهم من قال لك ما سألت ومثله معه. قال: فيدخل الجنة فلو نزل عليه جميع الناس أو جميع ولد آدم لأوسعهم طعاما وشرابا وخدما، لا ينقص مما عنده شيئا. فيقول في نفسه: ما جعلني الله آخر أهل الجنة إلا ليعطيني ما لم يعطي غيري، يعني مما يرى من فضل الله عليه. نعم. هذا حيث ما يدعو على أن سبعته سفعته على كل حال، ما دام الصراط له كلاليب، احنا قلنا سفعه بمعنى سحبه وجره، كما قال سبحانه وتعالى: ليه لنسفعا بالناصية. لا، سفعاء الخد هذا موضوع آخر، يعني أن هذه المرأة عندما تتعرض للشمس لأنها ترعى ولأنها من أبناء البادية تلفحها الشمس فتسود وجنتيها، تكون وجنتيها على سوداد أو على احمرار، فيقال هذه امرأة سفعاء الخدين، وهذا وصف كأن السفعة اللفح، وهذا هو المذكور هنا، يعني يسفع بمعنى أن النار تلحقه وتلسعه. منهم من يأخذه تتمكن منه وتلقيه بالنار، ومنهم من لا تتمكن منه فتخدشه وينجو. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال قال حدثنا المعتمر قال قال سمعت حميدا يحدث عن أنس رضي الله تعالى عنه أن آخر من يخرج من النار، وهذا هو الذي ترجم له الإمام ابن خزيمة ليبين أن هناك فرق بين من يشفع الناس فيهم وبين من يخرجون بدون شفاعة، وإنما قصد هنا من يخرج بدون شفاعة، ذلك لأن من يخرجون بالشفاعة إنما يخرجون وقد تفحموا، يخرجون حزما، يخرجون وقد ماتوا في النار، بخلاف هذا فإنه يبقى في النار مدة طويلة من الزمان وهو يناجي رباه: يا حنان يا منان، فيخرجه أو فيخرج من النار بدعائه، ولذلك يكرمه الله سبحانه وتعالى بما ذكر. قال إن آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة رجل يقول له ربه عز وجل يا ابن آدم ما تسألني؟ قال فذكر الصنعاني الحديث بطوله. قال فلو نزل به جميع أهل الأرض أو قال جميع بني آدم لأوسعهم طعاما وشرابا وخدما لا ينقص مما عنده شيئا. ثم قال رحمه الله قال حدثني يوسف بن موسى قال قال حدثنا علي بن جرير الخراساني أو الخراساني قال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عمرو بن ميمون أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يكون في النار قوم ما شاء الله ثم يرحمهم فيخرجهم فيخرجون فيكونون في أدنى الجنة فيغتسلون في نهر الحيوان ويسميهم أهل الجنة الجهنميين، لو أضاف أحدهم أهل الدنيا لأطعمهم وسقاهم وفرشهم ولحفهم. قال عطاء وأحسبه قال وزوجهم، يعني بما عنده من الجواري والإماء لا ينقصه الله شيئا. هذا أدنى أهل الجنة مكانة ومنزلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بسكن الجنة وأن يجعلنا فيها برحمته وفضله ورضوانه. قال أبو بكر خرجت خبر أبي عبيدة عن مسروق عن ابن مسعود مع تمام هذا الباب في كتاب ذكر نعيم الآخرة. ثم قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال قال حدثنا المعتمر عن أبيه، يعني المعتمر بن سليمان، عن أبيه قال قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد أو جابر، يعني إما عن أبي سعيد الخدري أو عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب خطبة فأطالها وذكر فيها أمر الدنيا والآخرة، فذكر أن أول ما هلك بنو إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلفه من الثياب أو الصبغ أو قال من الصيغة، والمراد بالصيغة يعني الحلي، ما تكلف امرأة الغني. نعم إيه؟ الصبغ المراد به صبغ الثياب ألوان الثياب، ما تكلف امرأة الغني. فذكر امرأة من بني إسرائيل كانت قصيرة واتخذت رجلين من خشب وخاتما له علق وطبق وحشته مسكا، وخرجت بين امرأتين طويلتين أو جسيمتين يعني مليئتين، فبعثوا إنسانا يتبعهم فعرف الطويلتين ولم يعرف صاحبة الرجلين من خشب لأنها غيرت في هيئتها وخلقتها. وذكر فيها أيضا آخر أهلي، يعني في الخطبة، آخر أهل النار خروجا من النار، وإنه يرى شجرة فيسأل أن يجعل تحتها، فيقال له لعلك تسأل غيرها، فيواثق أي فيعطي المواثيق ألا يسأل غيرها حتى يرى أخرى فيسأل أن يؤذن فيها، يعني أن يسمح له بأن يستظل تحتها، فيقال ألم تواثقني ألا تسأل غير التي أعطيتك، فيواثق أيضا ألا يسأل غيرها ثم يسأل. قال أبو المعتمر وأعجبني هذا أنه يواثق فلا يفي، ذلك لما يرى من كرم الله جل وعلا وفضله، ولما يتطلع إلى ما عند الله سبحانه وتعالى. يعني داب الإنسان هكذا داب الإنسان. ولذلك جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ولو أعطي ابن آدم وادياني من ذهب لإيه؟ لطلبة ثالثة. ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب. وهو يعطى، قال فلا يفي، وهو يعطى الذي يسأل، الذي يسأل، ونحو من هذا إن شاء الله. ثم قال رحمه الله، قال وروى حماد بن سلمة، وهذا إسناد معلق. قال وروى حماد بن سلمة عن علي بن زيد كأنه ابن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن آخر رجلين يخرجان من النار فيقول الله عز وجل لأحدهما يا ابن آدم ما أعددت لهذا اليوم؟ هل عملت خيرا قط؟ رجوتني أو خشيتني؟ فيقول لا يا ربي، فيؤمر به إلى النار، فهو أشد أهل النار حسرة. قال فيقال للآخر يا ابن آدم ماذا أعددت لهذا اليوم؟ هل عملت خيرا قط؟ فيقول لا يا ربي غير أني أرجوك. قال فترفع له شجرة فيقول يا ربي أقررني تحت هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها وآكل من ثمرتها، ويعاهده ألا يسأله غيرها. فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول بلى، ولكن هذه، يعني هذه المرة. قال فيقره تحتها ويعاهده ألا يسأله غيرها. قال ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة وهو أحسن من وهي أحسن من الأولتين، وأغدق ماء. فيقول يا رب أدنني من هذه، ويعاهده ألا يسأله غير هذا، فيدنيه فيسمع أصوات أهل الجنة فلا يتمالك، فيقول أي ربي أدخلني الجنة، فيقول الله عز وجل سل وتمنى. قال فيسأل ويتمنى مقدار 3 أيام من الدنيا، ويلقنه ما لا علم له به. فيسأل ويتمنى، فإذا فرغ قال لك ما سألت؟ قال أبو سعيد، يعني زيادة، ومثله معه، وهذا فضل من الله جل وعلا. وقال الجريري وهو أحد الرواة لهذا الحديث، وعشرة أمثالي معه. فقال أحدهما لصاحبه حدث بما سمعت وأحدث بما سمعت، يعني لما اختلفوا هل قال ومثله أو قال وعشرة أمثال، فاتفقا على أن كل واحد يحدث بإيه؟ بما سمع، لأنه لا يكذب بعضهم بعضا. نعم، مقدار 3 أيام من الدنيا، ماذا تساوي من أيام الآخرة؟ يعني لا شيء، شيء يسير. فكأنه يقول بالرغم ما طلبه، كل ما طلبه لا يساوي شيئا. ولذلك لما تقلله الله جل وعلا قال له لك ولك مثله، أو ولك 10 أمثال، يعني أعطاه مدة شهر من الدنيا. نعم، هنا مقدار يوم من الدنيا، يعني ما يدور فيها وما يكون فيها من أموال وما يكون فيها من متاع وما يكون فيها، فأعطاه مقدار 3 أيام. واضح؟ أي أخرج أحدهما لما لم يشكر ولم يؤمن أعاده إلى النار، والثاني لما طمع فيما عند الله وقال إني أرجو أعطاه ما أراد. قال حدثناه محمد بن يحيى بعد أن ساق الحديث معلق، أورد الإسناد قال حدثناه محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج بن منهال قال قال حدثنا حماد ولم ينسبه فهو ابن سلمة. قال وحدثنا محمد قال ها إلا هو حماد بن سلمة مشهور. قال وحدثنا محمد قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بهذا الخبر. وقال في قول أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما في اختلافهما كما قال حجاج وقال مقدار 3 أيام من أيام الدنيا. قال وحدثنا الحسن بن الحسن الزعفراني قال قال حدثنا عفان قال قال حدثنا حماد بن سلمة حاء قال وحدثنا محمد بن يحيى قال قال حدثنا محمد بن كثير قال قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. فكأن هذه الرواية يتابع فيها ثابت حمادا. ها تحويل الإسناد أليس عندنا سندا آخر؟ السند الأول قال فيه إيش؟ حدثنا حماد بن سلمة حاء قال وحدثنا محمد بن يحيى قال قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا حماد بن سلمة. ها ما فهم ما تعرف أنه إذا كان في تحويل إسناد يقول القارئ حاء وإن لم تكتب. ها هذا من إيه؟ مما هو معلوم في أثناء قراءة الحديث إذا كان هناك سند محول يقول القارئ بعد أن ينتهي من السند الأول يقول حاء كأنه يشعر وينبه لأن السند إيه؟ محول سواء كتبت أو إيه؟ لأن بعض أهل العلم يكتبها كما هو في الصحيحين وبعضهم لا يكتبها لكن تنطق واضح وبعضهم إذا كتبت يقول فيها الحديثة بدل من أن يقول حا يقول الحديثة وبعضهم يقرأه على أن صح. وهذا كله ذكره أصحاب علم المصطلح في معنى حا التي تكتب مهملة. ها ما في قرينة كيف ما في قرينة ما في تحويل إسناد جديد وما كمل الحديث لا هو لم يكمل الحديث وبدأ بإسناد جديد. عرفنا أن هذا تحويل سند آخر لأن هنا الرواية مدارها على حماد ابن سلمة. لا هذاك موضوع تاني. قال حدثنا حماد بن سلمة عن أنس عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يطول يوم القيامة على الناس فيقول بعضهم لبعض انطلقوا بنا إلى آدم بالبشر ليشفع لنا الحديث يعني آخرة إلى آخره. فذكر هنا أمرا وهو موضوع الشفاعة وكأن المؤلف يريد أن يقول إن الحديث الذي فيه ذكر هؤلاء الرجلين أو هذا الرجل جاء في هذا الحديث لكنه أورد طرف الحديث ليدل على بقيته. ثم قال رحمه الله باب ذكر البيان أن الرجل الذي ذكرنا صفته وخبرنا أنه آخر أهل النار خروجا من النار ممن يخرج من النار زحفا لا ممن يخرج بالشفاعة وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة وأن من يخرج بالشفاعة يدخلون الجنة قبله وأن هذا الواحد يبقى بعدهم بين الجنة والنار ثم يدخله الله بعد ذلك الجنة بفضله ورحمته لا بشفاعة أحد. ويعطيه تفضلا منه وكرما وجودا ما ذكر في الخبر من الجنة، مع الدليل على أن الله عز وجل يخرج من النار ممن قد أحرقتهم النار خلا آثار السجود منهم قبل القضاء بين جميع الناس. فكأن الناس يتفاوتون في الخروج، منهم من يخرج بعد القضاء ومنهم من يخرج قبل القضاء بحسب ما يقدر الله عليهم من بقاء في إيه؟ في الجنة، من بقاء في النار. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن يحيى قال قال حدثنا أبو اليمان قال قال حدثنا شعيب عن الزهري، هذا شعيب اللي هو شعيب بن أبي حمزة عن الزهري، أبو اليمان عن شعيب عن الزهري هذه صحيفة. قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فذكر الحديث بطوله. قال: خرجته في كتاب الأهوال، يعني من كتبه التي ألفها، وفي الخبر، أي وفي ذلك الخبر، حتى إذا أراد الله رحمته من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله. قال: فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. قال: فيخرجون من النار، أو قال: فيخرجون من النار، يعني هؤلاء الذين كانوا يعبدون الله. قال: فيخرجون من النار قد امتحشوا، ومعنى امتحشوا مر بنا بمعنى قد تفحموا وصاروا فحما. قال: فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار، وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، مقبل بوجهه على النار، فيقول: يا ربي، أصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. قال: فيقول الله سبحانه: فهل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ قال: فذكر بعض الحديث وقال: ثم يأذن الله في دخوله الجنة أو في دخول الجنة، فيقال له: تمنى. قال: فيتمنى حتى إذا انتهت به الأماني قال الله لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد لأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: قال الله تبارك وتعالى: لك ذلك وعشرة أمثاله. وقال أبو هريرة: لم أحفظ من النبي صلى الله عليه وسلم إلا قول: لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد: أشهد أني سمعته يقول: وعشرة أمثاله. ورضي الله عن أبي سعيد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فإن كل واحد انتهى إلى ما إيه؟ إلى ما قد سمع. هي قال ذلك أكثر من مرة، مرة قال لك ذلك ومثله، ومرة قال لك ذلك وعشرة، وكل سمع وكل حدث بما سمع. قال حدثنا محمد بن يحيى قال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا سند آخر لرواية ذلك الخبر. قال وحدثنا محمد قال قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبره قال قال الناس يا رسول الله وقال الهاشمي يعني في الرواية رواية سليمان بن داود الهاشمي إن الناس قالوا يا رسول الله قال محمد بن يحيى وساقا جميعا الحديث بهذا الخبر غير أنهما ربما اختلفا في اللفظة والشيء والمعنى واحد أي إن كلا من روايتي إبراهيم بن سعد ورواية معمر يعني يتابع بعضهم بعضا متابعة تامة. ثم قال رحمه الله باب ذكر البيان أن نعم إيه ربما اختلف في اللفظة والشيء والمعنى واحد يعني هذا قال عبارة وهذا قال عبارة لكن المعنى واحد اختلفوا في اللفظ لا هنا الحديث عن أبي هريرة وإنما المراد به معمر ومين وإبراهيم بن سعد لأن كل منهما يروي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي فالحديث من مسند أبي هريرة لكن الرواية محل الخلاف بين من عليهم يعني من يتابع بعضه بعضا وإبراهيم بن سعد يتابع معمر في الإمام الزهري إلا هو ابن شهاب الزهري سماه في رواية معمر عن الزهري وسماه في رواية إبراهيم ابن سعد عن مين عن ابن شهاب وكلاهما واحد واضح قال باب ذكر البيان أن النار إنما تأخذ من أجساد الموحدين يعني المؤمنين وتصيب منهم على قدر ذنوبهم وخطاياهم وحوباتهم أو وحوباتهم والمراد بالحوبات جمع حوبة والحوبة هو الذنب إنه كان حوبا التي كانوا ارتكبوها في الدنيا مع الدليل على ضد قول من زعم ممن لم يتحر العلم ولا فهم أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النار لا تصيب أهل التوحيد ولا تمسهم وإنما يصيبهم حرها وأذاها وغمها وشدتها هذا ربما كان في من لم يدخلها أما من دخلها فتصيبه إلا مواضع العبادة كما مر بنا مع الدليل على أنه قد يدخل النار بارتكاب المعاصي في الدنيا إذا لم يتفضل الله ولم يتكرم بغفرانها من كان في الدنيا يعمل الأعمال الصالحة من الصيام والزكاة والحج والغزو لأنه ارتكب إثما واستوجب بارتكابه دخول النار وكيف يأمن يا ذوي الحجى النار من يوحد الله ولا يعمل من الأعمال الصالحة شيئا لأن الله سبحانه وتعالى قال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا أو قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاشترط في النجاة من النار الإيمان والتوبة والعمل قال رحمه الله حدثنا مؤمل بن هشام اليشكري قال قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدي قال قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال قال حدثني عبيد الله بن المغيرة بن معيقيب عن سليمان بن عمرو بن عبيد العتواري أحد بني ليث وكان في حجر أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يوضع الصراط بين ظهراني جهنم عليه حسك السعدان، ثم يستجيز الناس يعني يمرون، فناج مسلم مخدوج، فناج مسلم مخدوج به، ثم ناج ومحتبس ومنكوس فيها، فإذا فرغ الله من القضاء بين العباد يفقد المؤمنون رجالا كانوا معهم في الدنيا يصلون صلاتهم ويزكون زكاتهم ويصومون صيامهم ويحجون حجهم ويغزون غزوهم، فيقولون أي ربنا عباد من عبادك كانوا معنا في الدنيا يصلون صلاتنا ويزكون زكاتنا ويصومون صيامنا ويحجون حجنا ويغزون غزونا لا نراهم. قال فيقال اذهبوا إلى النار فمن وجدتم فيها منهم فأخرجوه. قال فيجدونهم قد أخذتهم يعني النار على قدر أعمالهم، فمنهم من أخذته إلى قدميه ومنهم من أخذته إلى ساقيه ومنهم من أخذته إلى ركبتيه ومنهم من أخذته إلى ثدييه. ومنهم من أخذته إلى عنقه ولم تغش الوجه، يعني لا تلحق الوجه لأنه محل له. قال فيستخرجونهم منها فيطرحونهم في ماء الحياة. قيل وما ماء الحياة يا نبي الله؟ قال غسل أهل الجنة. قال فينبتون أو فينبتون فيها كما تنبت الزرعة في غثاء السيل، ثم يشفع الأنبياء في من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا، فيستخرجونهم منها ثم يتجلى الله برحمته على من فيها، فما يترك فيها أو فما يترك فيها عبد في قلبه مثقال ذرة من الإيمان إلا أخرجه منها. نعم. إلا موضع العبادة. نعم. وإن مر لكن يستثنى مواضع السجود كما جاء وهكذا يحمل، فيطلق هذا على يعني على أغلب المكان، على أغلب المكان إلا موضع السجود، لأن القدم ليست كلها موضع السجود، الموضع السجود منها هي أطراف الأصابع، وهكذا في الكفين وهكذا في الجبهة والأنف وهكذا. نعم، عبور الصراط قبل الحساب، لأنه كما مر بنا أنه إذا ما قبل الله شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يأمر فيضرب الصراط بين يديه أو بين ظهراني جهنم فيعبر الناس والنبي والأنبياء على الصراط وهم يقولون إيش؟ اللهم سلم سلم. إيش؟ هم استوجبوا النار واستحقوا دخولها فأدخلوا، لأن الناس يتفاوتون، منهم من يحاسب ومنهم من لا يحاسب. ناج من الصراط ومحتبس فيه ومنكوس فيه. ناج يعني عبر الصراط، ومحتبس في الصراط لأن منهم من يحبو حتى يتجاوز الصراط. النجاة نعم من الصراط. والمحتبس من هو يعني ثقل وبقي إلى إما أن يسقط وإما أن يعبر. محتبس ومنكوس من سقط فيه. ومخدوج يعني مجروح, يعني أن شوكة أو أن كلاليب الصراط أخذت منه وإن لم تتمكن منه. مخدوج بمعنى ناقص. نعم, إذا ما نجا نكس. والمحتبس هذا لأن الناس يتفاوتون في مرورهم بالصراط, فمن مر مرورا سريعا هذا الناجي, ومن لم يمر بسرعة هذا الذي يقال فيه محتبس إلى أن ينجو, ومن سقط في هذا المنكوس نسأل الله العافية. قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن أسلمة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه بطوله قال أمليته في كتاب الأهوال. قال وفي الخبر فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم, فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه ومنهم من أخذته إلى كعبيه فيخرجونهم. قال أبو بكر وقال هشام بن سعد عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد فيجد الرجل قد أخذته النار إلى قدميه وإلى أنصاف ساقيه وإلى ركبتيه وإلى حقويه فيخرجون منها بشرا كثيرا. قال خرجته أيضا في كتاب الأهوال. وفي خبر أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أقواما تصيبهم النار بذنوبهم وبخطاياهم. قال قد أمليته قبل. ثم قال رحمه الله قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي. نعم, لأن هؤلاء أو أولا عندنا الشفاعة الكبرى اللي هي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في الناس إلى لنقل انتقالهم من أرض المحشر إلى أرض الحساب, هذه هي الشفاعة العظمى. ثم بعد ذلك تأتي الشفاعات متتالية, لأنه ورد أن النبي بعد أن يدخل الناس النار ويشفع الشافعون فيهم يشفع النبي بعد ذلك شفاعات متعددة في كل مرة يحد الله له حدا يشفع فيه, فكأن شفاعة النبي تأتي بعد شفاعة هؤلاء لأن هؤلاء يشفعون في من عرفوه, وتبقى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في من لم تبلغ شفاعتهم من عرفوه ومن لم يشفعوا فيه, فلا بأس أن تأتي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وتأتي شفاعة الأنبياء, بل ورد أنه بعد ذلك يشفع الله الملائكة فيشفع الملائكة ويشفع الناس ويشفع الأنبياء, ثم إنه جل وعلا بعد ذلك يمن على أناس أيضا لم تنلهم شفاعة هؤلاء كلهم. نعم, ما وصف الصراط؟ يقال إنه أرق من الشعرة وأحد من السيف, هكذا ورد في وصفه. قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد حاون قال وحدثنا أبو موسى قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته. هذا حديث يزيد بن زريع. لم يذكر أبو موسى الكعبين، وقال في أحدهما حقويه، وقال في آخرهما حجزته، وكلاهما بمعنى واحد، لأن الحقو والحجزة هي موضع رباط الإزار من الجسد، يعني في الوسط، موضع رباط الإزار، موضع شد الإزار، يقال حقون ويقال إيه؟ ويقال حجزة، الوسط. قال أبو بكر: قد روينا أخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم بحسب كثير من أهل الجهل يحسب. قد روينا، قال أبو بكر: قد روينا أخبارا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحسب كثير من أهل الجهل والعناد. ها؟ أنها خلاف هذه الأخبار التي ذكرناها مع كثرتها وصحة سندها وعدالة ناقليها في الشفاعة، أنها وفي إخراج بعض أهل التوحيد من النار بعدما أدخلوها بذنوبهم وخطاياهم، وليست بخلاف تلك الأخبار عندنا بحمد الله ونعمته. وأهل الجهل الذين ذكرتهم في هذا الفصل صنفان أو صنفان: صنف منهم الخوارج والمعتزلة أنكرت إخراج أحد من النار ممن يدخل النار، لأنهم أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر. ذلك لأن الخوارج من مبدئهم أن مرتكب الكبيرة كافر، والكافر يخلد في النار، ولذلك أنكروا الأخبار التي وردت بإخراجهم من النار.